لكن انا لو بيعتك يعني عبد الله بن زبير قال انا لو بيعتك يبقى معنى كده ان انا بعادي عبد الملك بن مروان هيحصل حرب، وانا مش عايز يمسك دم مسلم واحد، مش عايز اشق اسعاف المسلمين. وبالفعل اعتزل هذه الفتنه وانحاز لي 7000 مسلم في هذا الوقت، انحاز لمحمد بن حنفيه قالوا احنا زيك لا يمكن ابدا لا نبايع ده ولا نبايع ده. ففي الوقت ده محمد بن حنفيه قال له كلام يرضيه، قال له لو اجتمع الناس عليك يا عبد الله فانا هبايعك، ولو اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان يبقى هبايع عبد الملك بن مروان، انا لن ابايع الا من اجتمعت عليه كلمه المسلمين حتى لا اشق عصا المسلمين. في الوقت دوت عبد الله بن الزبير اتضايق جدا، قال له خلاص اخرج بقى من مكه الى شعاب مكه واعتزلنا، انت كل من معك بني هاشم ومش عايز اشوفك خالص. وطلعت اشاعه طبعا ما كانش ممكن يعملها عبد الله بن الزبير دي حاجه معينه، ايه هي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبي. كالملائكه في السماء مطهرين، روائك في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا اسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل قصه محمد ابن الحنفيه اللي هو محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن علي ورضي الله عن محمد ابن الحنفيه وعن الحسن والحسين. شاهد في الموضوع ان عبد الله بن الزبير طلب من محمد بن الحنفيه ان هو يبقى يقول له ما اقدرش ابايعك، لو اجتمعت عليك كلمه المسلمين هبايعك، ولو اجتمعت على عبد الملك بن مروان هبايعه، لكن انا ما اقدرش ابايعك عشان ما اشقش عصا المسلمين، هيبقى في حرب ثانيه بين المسلمين وبين بعض وهتبقى فتنه كبيره، وانا مش عايز يوم صفين اتكرر تاني بعد ما حضرت وشفت بنفسي البلاء اللي حصل والفتنه والدماء اللي سالت. فعبد الله بن الزبير قال له خلاص انت مش عايز تبيعني، ارحل من مكه الى شعاب مكه، انت كل من معك من بني هاشم مش عايز اشوفكم. وفعلا خرجوا وبعدوا عن مكان الفتنه ديت. وطلعت اشاعه، لكن طبعا ما كانش هيحصل، طلعت اشاعه ان عبد الله بن الزبير هيروح يحرق عليهم بيوتهم لان هم ما بيعوهوش، لكن ده طبعا ما كانش يمكن ان هو يصدر من هذا الصحابي الجليل. فاول ما طلعت الاشاعه ديت راح جماعه من اللي موجودين مع محمد بن حنفيه قالوا ايه رايك؟ ما دام هو عايز يحرق علينا بيوتنا ما تسيبنا نروح نقتل عبد الله بن الزبير ونخلص الدنيا منه. قال لا، هذا لا يكون ابدا، انا اريد ان اطفئ نار الفتنه، اوقد نار الفتنه بقتل عبد الله بن الزبير، صحابي وابن صحابي، والله لا افعل شيئا ابدا ابدا يغضب الله ورسوله. فلما وصل الخبر لعبد الملك ابن مروان وان محمد بن الحنفيه بيعاني هو واصحابه من المشكله اللي حصلت بينهم وبين عبد الله بن الزبير، ان هو قال له ما تقعدوش هنا في مكه، اقعدوا في اي مكان بعيد عني، وان هو رفض يبايع عبد الله بن الزبير، فرح جدا، قال خلاص ما دام رفض يبايع عبد الله بن الزبير يبايعني انا. فراح باع الكتاب لمحمد بن الحنفيه وقال لقد بلغني ان ابن الزبير قد ضيق عليك وعلى من معك وقطع رحمك واستخف بحقك، وهذه بلاد الشام مفتوحه لك، تعال بقى اقعد عندنا وستجد الخير، يعني سبحان الله. قال فانزل فيها حيث تشاء، تلقى بالاهل اهلا وبالجيران احبابا وستجدون عارفين لحق، يعني عايز اقول له تعالى هنشيلك على راسنا من فوق بس تعالى نورنا. وبالفعل محمد بن الحنفيه خد الناس اللي معاه اللي هم اعتزلوا هذه الفتنه، وخد اهله وحبايبه وقرايبه وطلعوا على بلاد الشام، ولقى مكان كده بعيد عن المدن، مكان قريه كده، بحس ان هو ايه يعني بدل ما ينزل في مكان يكون النفقات فيه غاليه جدا، نزل في قريه بسيطه يقدر يصرف فيها ويقدر يعيش فيها. فنزل في مكان اسمه الابله، اول ما نزل هناك دي بلد شمال العقبه اللي هي الان اسمها ايلات. نزل اهلها طبعا لما عرفوا ان مين ده، محمد بن حنفيه ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، طبعا فرحوا بيه جدا واكرموه، اكرموا الناس اللي معاه وعاش معاهم، وبدا يعني يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم الى الله، وناس كثيره التزمت على ايديه وما شاء الله، ونشر خير كبير جدا لحد ما بقى ليه شوكه في المكان دوت، والناس حبته حب لا يخطر على قلب بشر. في اللحظه ديت قلق عبد الملك بن مروان، فبدا يستشير الناس الخواص بتوعه، ايه رايكم؟ يعمل ايه؟ قالوا لي ياخد بالك ده يعني محمد ابن حنفية ابتدى سيرته يعني توصل اول كل الناس هنا وابتدى يبقى ليه يعني ناس واعوان واتباع والموضوع ده ممكن يأثر عليك يعني ممكن لو قام في لحظة وقال تبايعوني عشان اكون انا امير المؤمنين هيبايعوه وده ابن علي ابن ابي طالب. قالوا لهم يعني تعمل ايه؟ قالوا له تطلب مني اني يبايعك على ان انت تكون امير المؤمنين فان رفض اترك البلاد ويمشي وان وافق خليه قاعد وتحطه على راسك وعلى عينك وتشيله في مني عينيك. قال لهم طيب. فراح بعت له رساله لعبد الله لمحمد بن حنفيه بيقول لي انك قدمت بلادي فنزلت في طرف منها وهذه الحرب قائمه بيني وبين عبد الله بن الزبير. خدوا بالكم الكلام. وانت رجل لك بين المسلمين ذكر ومكان. ايه مكان الجبل انت ابن علي بن ابي طالب. وقد رأيت ألا تقيم بلد في أرضي إلا إذا بايعتني. أنا شايف إن أنت ما ينفعش تقيم في الأرض ديت يا محمد إلا لما تبايعني. لما تشهد بأني ما ينفعش. فإن بايعتني فلك مني من العرض اللي جاي ده. فلك مني 100 سفينة قدمت علي أمس من القلزم فخذها بما فيها ومن فيها. بيقول لي لو بايعتني هديك 100 سفينة. متخيلين يا جماعة 100 سفينة جيال ومن بره. شوف السفينة فيها ملايين الخيرات. بيقول لي خذ 100 سفينة دي ليك وفوق كل كمان ليك 2 مليون درهم. قال له 1000 1000 وما طبعا ما كنتش عارف كلمة مليون. قال له لك 1000 بالمثنى 1000 1000 يعني ايه؟ يعني 2 مليون درهم وفوق ده كله كمان ليك ان انت تطلب المبلغ اللي يكفيك انت واسرتك واحبابك واتباعك ومواليك كل سنة تبقى تاخدهم من عندي هيوصلوا لك لحد عندك بشرط ان انت تبايعني. فقال وان ابيت ان رفضت بقى شفت عرض عليك ايه 100 سفينة هتاخدها بكل ما عليها وفوق ده كله كمان من 2 مليون وفوق ده كله كمان المبلغ اللي انت عايزه كل سنه لكل حبايبك. فان ابيت فتحول عني الى مكان لا سلطان لي عليه. فكتب اليه محمد بن حنفيه الله على سيرتك يا محمد الله الله على سيرتك جميله. كتب اليه من محمد بن علي. خد بالك برضيش يقول من محمد بن حنفيه نسبه الى قوم امه. قال له من محمد بن علي. قال له افتكر ان انا ابن علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واول غلام يعني امن مع الرسول عليه السلام كان علي بن ابي طالب. قال له من محمد بن علي الى عبد الملك بن مروان اما بعد فسلام عليك واني احمد الله الذي لا اله الا هو اليك اما بعد فلعلك تتخوف مني وكنت أحسب أنك عارف بحقيقة موقفي من هذا الأمر فوالله لو اجتمعت علي هذه الأمة كلها إلا أهل قرية واحدة ما قبلته ولا قاتلتهم عليه ولقد نزلت بمكة فأراد عبد الله بن الزبير أن أبايعه فلما أبيت أساء جواري ثم كتبت إلي أنت اللي كتبت لي تدعوني إلى الإقامة ببلاد الشام فنزلت ببلدة في أطراف أرضك برخص أسعارها وأخذها عن مركز سلطانك فكتبت إلي بما كتبت لي ونحن منصرفون عنك إن شاء الله. ومشوا وساب له البلاد وساب له كل حاجة. رحل محمد بن حنفية من بلاد الشام بأهله وناسه وحبيبه وكل لما ينزل في مكان اهل المكان يقولوا له اطلع منه مش عايزينك تعيش معانا. ليه؟ لان عبد الملك بن مروان خلاص كلم الناس ووصاهم ان محدش يستقبله في اي مكان. ومن كتر الهموم زادت الهموم عليه ان بعض الناس ابتدوا يتأولوا عليه كلام ويقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خص آل البيت باسرار العلم وكنوز القرآن وكنوز السنة وهم مش عايزين يقولوا. صراحة رسول راح مكلمهم وقال لهم بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزعم بعض الناس أن عندنا معشر آل البيت علما خصنا به رسول الله ولم يطلع علينا أحدا غيرنا وإنا والله ما ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين وأشار إلى المصحف وإن من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله فقد كذب. وبعض الناس زعموا عشان يضايقوه ويتعبوه زعموا ان هو المهدي. فكان بعض الناس يقول لهم مرحبا بك يا مهدي، السلام عليك يا مهدي، وكل ما سيقول لهم نعم انا مهدي الى الخير وانتم مهديون اليه ان شاء الله، ولكن اذا سلم احدكم علي فلا يقل الا السلام عليك يا محمد. ما طالتش حيرة محمد بن حنفية، عبد الله بن الزبير زعلان منه قوي ان هو ما بيعوش، وعبد الملك بن مروان زعلان منه قوي عشان ما بيعوش، وهو يا جماعه ما كانش عايز يبايع اي حد عشان ما يشقش عصا المسلمين، الراجل ليه قيمته وليه مكانته والدنيا كلها بتحبه وبتموت فيه، ولو بايع واحد يبقى هيعادي الثاني وهتكون حرب بين الاثنين ويبقى اعوانه ضد اعوان الناس التانيين، مش عايز يشق عصا المسلمين عشان ما يشوفش يوم ثاني زي يوم صفين. فلم تطل حيرة محمد بن الحنفية، فقد شاء الله عز وجل ان الحجاج بن يوسف الثقفي يقضي على عبد الله بن الزبير فيبايع الناس جميعا عبد الملك بن مروان، فما كان من محمد بن الحنفية الا انه كتب الى عبد الملك بن مروان يقول الى عبد الله عبد الملك بن مروان امير المؤمنين من محمد بن علي، اما بعد فاني لما رايت هذا الامر افضى اليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم، فبايعتك لواليك في الحجاز وبعثت اليك ببيعتي هذه مكتوبه والسلام عليكم. فلما قرا عبد الملك الكتاب على اصحابه قالوا لو اراد ان يشق عصا الطاعه ويحدث في الامر فتقا لقدر عليه لما له عليك من صيت وغنى وقوة ومنعة وحب من الناس، ولكن فلا بد أن تكتب له بالعهد والميثاق والأمان وذمة الله ورسوله ألا يزعجه أحد أو يتعرض له أحد هو وأصحابه. فكتب إليه بذلك وكتب إلى الحجاج يأمره بتعظيم أبو محمد بن الحنفية ورعاية حرمته والمبالاة في إكرامه، لكن محمد بن الحنفية لم يعش بعد ذلك طويلا، فقد لحق بربه سبحانه وتعالى وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. شفت حياته عاملة إزاي؟ ابن علي بن أبي طالب تعلم على إيده الزهد الحب والخشوع والخضوع والذل لله والقوة والشجاعة والمنعة، ولما أبوه قاتل معاوية بن أبي سفيان وحصل بعد كده إن هو يعني حصلت الفتنة الأولى وشاف يوم صفين وبعدها مباشرة مات أبوه، قتل أبوه واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، راح يبايع معاوية بكل إنصاف. ولما بعد كده مرت الايام وعبد الله بن الزبير عايز يبقى هو امير المؤمنين وعبد الملك بن مروان عايز يبقى امير المؤمنين، ما رضيش يبقى حد عشان ما يشقش عصا المسلمين. فلما قتل عبد الله بن الزبير خلاص ما فضلش غير عبد الملك بن مروان، خلاص هنا لو بايع عبد الملك بن مروان مش هيشق عصا المسلمين، لان المسلمين خلاص اجتمعت كلمتهم على عبد الملك بن مروان، عشان كده في اللحظه ديت بيعه وفي الوقت دوت اكرمه عبد الملك بن مروان ووصى عليه في كل مكان، لكنه لحق بربه جل وعلا فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. يعني انتهت الصفحة الجميلة ديت، رحم الله محمد ابن الحنفية ورضي الله عن ابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وبكرة نلتقي مع صفحة جديدة من روائع التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملا